الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وكتاب بدء الخلق، والدرس 76 بعد 200. وقبل البدء بالدرس نذكر أنفسنا وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم لميتون. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم حمل الصحابة رضي الله عنهم هذا الدين وبلغوه للناس، نقلوه إلى من بعدهم، وهكذا التابعون أيضا، وأئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم رحمهم الله نقلوا هذا الدين، وجاء من بعدهم أيضا من العلماء من أخذوا هذا العلم عنهم ونقلوه إلى أن وصل إلينا. فالله عز وجل يحفظ هذا الدين، وهذا الدين يبقى، والمستقبل لهذا الدين، ويأتي يوم تحكم الأرض بهذا الدين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات العلماء لكن الإسلام بقي، لأن الله عز وجل يحفظ هذا الدين. فإذا مات عالم أو مرض عالم فالإسلام مستمر، وطلاب العلماء يستمرون ويطلبون العلم ولا يتوقفون عن طلب العلم. فإذا مات العالم أو طالب العلم أو مرض أو توقف عن الدرس لسبب من الأسباب، فالمسلمون يستمرون في طلب العلم لا يتوقفون. ومن الناس من مات شيخه، إذا مات شيخه أو سافر شيخه يتوقف عن العلم، وعلمنا بعض الأشخاص حصل عندهم هذا، منهم من كان يطلب العلم أكثر من 20 سنة فلما سافر شيخه توقف، وهناك شيوخ آخرون لكن لم يطلب العلم عندهم فتوقف عن العلم. فلا بد من المسلم أن يستمر على طلب العلم، لا يعلق طلبه للعلم بوجود شيخه أو أستاذه. ولذلك أئمة الإسلام كان لهم مئات المشايخ، قالوا عن الإمام البخاري كان له 1000 شيخ، 1000 شيخ أخذ عنهم الحديث والعلم. هكذا أئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أخذوا العلم عن مشايخهم ولم يكتفوا بشيخ واحد أو عالم واحد. هكذا يستمر العلم، هكذا يزداد طالب العلم ويتعلم، وإذا تعلم عند أكثر من شيخ يعرف مناهج المشايخ ولا يتعصب لأحدهم، يستمر في العلم ولا يتوقف. فطلب العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب، فعلى كل منا أن يعي هذا الأمر، يستمر في طلب العلم إلى آخر حياته. ولما سئل الإمام أحمد إلى متى نطلب العلم، قال: من المحبرة إلى المقبرة، إلى أن نموت نطلب العلم. وهكذا. وطلب العلم فضائله كثيرة وثمراته وفيرة وأجوره كثيرة، فعلينا أن نثبت على الإسلام ثم نثبت على طلب العلم. هذه وصية ونصيحة لي ولكم للثبات على الإسلام والثبات على طلب العلم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نبدأ بدرسنا في شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وكتاب بدء الخلق، ولا زلنا في الأحاديث التي تتعلق بذكر الملائكة صلوات الله عليهم كما بوب البخاري رحمه الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. نعم، هذا أيضا تتمة لما سبق أو متابعة لما رواه البخاري رحمه الله في ذكر الملائكة، وفي هذا الحديث ذكر جبريل عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية، وقالوا رآه مرتين أو ثلاث على صورته الحقيقية. فهناك في المعراج عندما أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وفرض عليه الصلوات الخمس، هناك رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، له 600 جناح. والله عز وجل ذكر عن الملائكة أن من هيئاتهم وصفاتهم أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع الأجنحة حسب ما أراد الله عز وجل وقدر. فجبريل عليه السلام له 600 جناح. جاء في بعض الأحاديث أنه سد الأفق، الحديث الذي بعده سد الأفق يعني سد كل ما هو فوق الإنسان، لا غطى السماء، لا ينظر الإنسان من كثرة أجنحته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. نعم، هذا الحديث أيضا حديث ابن مسعود، وفيه أيضا تفسير وتوضيح أيضا، وتفسير ابن مسعود مقدم على تفسير غيره ممن جاء بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو أمر بالأخذ بأخذ العلم عنه بأخذ القرآن عن ابن مسعود، فهو من علماء الصحابة وهو من أعلم الصحابة بالقرآن وبنزول القرآن وبأسباب نزول الآيات كما أخبر عن نفسه في تفسير هذه الآية: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى آيات وبراهين ومعجزات وأمورا لا يراها غيره من البشر. قال: مما رآه من هذه الآيات رأى رفرفا، رفرفا بساط، بساط كان عليه جبريل، بساط أخضر كان عليه جبريل عليه السلام سد أفق السماء، سد أفق السماء. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. نعم، وهذا يدل على عظم خلق الملائكة. الله عز وجل خلق الملائكة، فالملائكة من أعظم المخلوقات، من أعظم مما خلق الله عز وجل. فهذا جبريل عليه السلام هكذا على صورته الحقيقية. وأيضا جاء وصف بعض الملائكة أيضا من حملة العرش الثمانية، جاء في وصفهم وذكر عظم خلقهم، فهم خلق من الخلق أو من أعظم مما خلق الله عز وجل. لذلك البخاري رحمه الله أتى بالأحاديث في كتاب بدء الخلق، ذكر من أعظم الخلق وهم الملائكة، وجاءت الأحاديث الكثيرة في ذكر أوصافهم وذكر أسماء بعضهم وذكر بعض ما كلفهم الله عز وجل وأمرهم به من الأعمال. وهنا أيضا حديث عائشة أيضا قد رأى جبريل في صورته، يعني على هيئته الحقيقية، والمعلوم أن الملائكة من الغيب لا يراهم كل أحد، لكن هذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس كغير، الله عز وجل أكرمه ورأى الملائكة، بل سمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم، بل رأى الجنة أمامه وما فيها، رأى النار وما فيها كما سيأتي بعد حديثين. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بهذه الآيات وهذه البراهين التي تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أكرمه. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعراج من فوق السماوات السبع، فمن الصحابة من قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى. وعائشة رضي الله عنها من أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان رآه لأخبرها رضي الله عنها. لذلك هي تكذب بعض الناس الذين قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه يقظة في المعراج، تقول لا، من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم جاء عند مسلم أعظم الفرية، أعظم الفرية يعني أعظم الكذب، من أعظم الكذب أن تزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والخلاف موجود بين الصحابة وبين أئمة الإسلام على مر التاريخ، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ ولم يثبت في دليل في القرآن أو في السنة أنه رآه بعينه، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم وهو صحيح أنه رأى ربه في المنام، في المنام. أما أنه لم يره بعينه يقظة فهذا هو الراجح، لكن رآه في المنام، ثبت عن ابن عباس وغيره هذا القول. والخلاف مشهور، وهو رأى ربه سبحانه وتعالى بعينه يقظة أو رآه في المنام هو محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتعبد الله عز وجل هو رأى ربه أم لم يره، لكن لو رآه فهو يستحق، هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو من أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لأنتها الملائكة حتى تصبح. نعم، أيضا هذا من وظائف بعض الملائكة، فالله عز وجل وكل ملائكة لهذا الأمر، وكل أمر بعض الملائكة أن يفعلوا هذا الفعل، وهذا دليل على عظم هذا الأمر، عظم وخطورة هذا المرء هذا الأمر، وعلى المرأة أن تنتبه لهذا الأمر، لأن الأمر خطير، حق الزوج من الحقوق العظيمة، من الحقوق العظيمة على المرأة. وهذا الحديث يدل على أن يجب على المرأة أن تعرف حقوق الزوج، فإذا كان في هذا الأمر ولأهمية هذا الأمر وقد لا تعرف ولا تشعر خطورة الرفض هذا الأمر، إذا دعاها زوجها إلى الفراش ما تعرف، لكن الرجل يعرف، الرجل يعرف ويحزن ويتأثر كثيرا إذا دعا زوجته إلى الفراش فأبت بغير عذر شرعي، يحزن ويعرف ويتألم. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، أن المرأة عليها أن تقوم بالحقوق تجاه الزوج، ومن الحقوق هذا الحق، حقه في الفراش. كذلك أيضا الرجل واجب عليه أن يقوم أيضا بحقوق المرأة، فالإسلام فرض حقوقا، أوجب حقوقا على الرجل وعلى المرأة، حق الزوج وحق الزوجة. فعلى الاثنين أو الزوجين أن يتعلم هذه الحقوق بالأدلة الشرعية وأن يقوم كل منهما بأداء هذه الحقوق للآخر. فمن حقوق الزوج أن تطيعه المرأة، وخاصة في هذا الأمر. لذلك جاءت الملائكة وتلعنه الملائكة، بل جاء في حديث آخر صحيح إذا دعا الرجل امرأته فبات غضبان إلا والذي في السماء بات غضبانا عليها، الله عز وجل يغضب عليها إذا غضب الزوج بعد أن دعا امرأته وليس عندها عذر، ليس عندها عذر. فواجب عليها الطاعة لأنها تتعرض إلى غضب الله عز وجل، بل لعنت الملائكة، لعنتها الملائكة حتى تصبح ملائكة تلعنها، أنت ملعونة ملعونة طول الليل إلى الصباح تلعنها الملائكة، أمر خطير، يعني كبيرة من كبائر الذنوب. ما يأتي اللعن من الله أو من رسول الله أو من الملائكة إلا لأمر كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى المرأة أن تنتبه لهذا الأمر، وعلى الرجل أيضا أن يكون رفيقا رحيما بامرأته، لا يوقعها في هذا الإثم العظيم إذا كان يستطيع أن يصبر، لا لا يوقعها، لأن المرأة في النهاية هي زوجتك ومأمور أنت بمعاشرتها بالمعروف وبالرفق بها وبرحمتها، خاصة إذا كانت أم أولاد، أنت من رحمتك بها انتبه لهذا الأمر، ارفق بها إذا كان عندك صبر، إذا وجدت في البداية عندها معارضة، عندها ظروف، عندها حزن، عندها مشكلة، عندها الفكر مشغول، راعي مثل هذه الأمور. لكن إذا كنت خلاص فهي واجب عليها أن تطيع. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، دعاها إلى الفراش، شوف هذه من الكنايات في لغة العرب، دعاها إلى الفراش، هذا كناية عن الجماع، وقال تعالي الفراش وخلاص، لا، ما يدعوها للفراش إلا لشيء، كناية، هذه كناية من كنايات من أساليب لغة العرب. إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش، يعني إذا دعاها إلى الجماع، هذا هو المقصود. فأبت، أبت، رفضت بغير عذر شرعي، فبات الرجل يفكر، مهموم، محزون، عنده حاجة، عنده فطرة الله عز وجل فطرها فيه، وما يستطيع إلا مع هذه المرأة، ماذا يفعل؟ واضح يبقى حزين متألم، أرق في الليل، قال لا ينام، بعض الناس بعض الرجال ما ينامون إذا كان رفض أمره في مثل هذا الأمر. أبت، كلمة أبت، رفضت، فبات، بات وهو غضبان يتقلب في فراشه غير راضي عنها، غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويلاحظ هنا في الحديث أهل العلم يستنبطون، يستخرجون أحكام شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبات، بات ما تكون البيتوتة إلا في الليل، واحد نام الظهر تسمى قيلولة، ما تسمى بات، ما تسمى بيتوتة. فقالوا هذا اللعن ما يكون إلا في نومة الليل، هذا اللعن خاص بالليل، لأن فبات الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبات، بيتوتة ما تكون إلا في الليل. ف فهذا اللعن خاص بالليل، كثير من أهل العلم قالوا في شرح هذا الحديث. المهم لا نريد أن نطيل، القصد من هذا الحديث هو أن من وظائف الملائكة منهم من هذه وظيفته ينظر إلى أي امرأة دعاها زوجها إلى الفراش أبت بغير عذر شرعي بات غضبان، هنا الملائكة تأتي تلعنها حتى تصبح، تلعنها حتى تصبح. فالأمر خطير جدا، فعلى المرأة أن تنتبه لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار، والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه. أحسنت. هذا سؤال: هل الملائكة تلعن الرجل إذا دعته زوجته للفراش وأبى؟ ما في عندنا دليل. لو قلت لك تلعن، ما هو دليلك يا شيخ؟ ما في دليل، دليل جاء بس في المرأة، لكن لابد أن الرجل ينظر لمثل هذه الأمور. لكن مسألة اللعن هذه خاصة في هذا الحديث، إذا دعا الرجل، خاص بالرجل دعا امرأته إلى فراشه، فما عندنا دليل على أن المرأة إذا دعت زوجها ورفض أبا تلعنه الملائكة، ما عندنا دليل. نقول لا، الملائكة لا تلعن، هذا الأصل، فإذا وجد الدليل نعمل به، لكن ما في دليل. لكن لابد الزوج أيضا ينظر لمثل هذا الأمر، لو ما في لعنة هذا حق من حقوقها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الله عز وجل قال: فمثل ما أنت لك كذلك أيضا، إذا كان حق الزوج هذا كذلك أيضا المرأة لها حق، نفس الحق، لكن من ناحية الإثم ليس نفس الإثم، هذا هو الجواب، لكن لها حق مثل ما أنت لك حق. وذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يتطيب عندما يذهب البيت، أنت ذهب إلى زوجتك ليش تتطيب؟ فقال أيضا من حقها، كما هي تطيب لي أنا أتطيب لها، شوف المقابل يعني. فهذه أمور لابد ينتبه لها المسلم، لكن ما عندنا دليل على أن الرجل يلعن إذا دعته زوجته إلى الفراش فأبى، ما عندنا دليل. هل لعن الملائكة لمن أبت يؤثر في بركة المنزل والأبناء؟ ما له علاقة، ما له علاقة في البركة في البيت، هذه ذنب خاص بالمرأة، خاص بالمرأة، ليس له علاقة ببركة المنزل والأبناء. البركة من الله عز وجل للمنزل والأبناء لها أسبابها، لها أسبابها، ولا شك أن المعاصي في البيت تذهب البركة، معاصي ككل. فكيف التوبة لمن فعل ذلك؟ التوبة سهلة جدا، التوبة أسهل شيء، التوبة تندم على أنها رفضت، وتعزم في نفسها أن لا تعيد مرة ثانية، وتترك الآن آخر مرة هذه أرفض له هذا الطلب، هذه توبة، توبة النصوح ثلاثة، وتستسمح من الزوج على ما مضى، عذرني حللني على ما مضى، خلاص يحلل، بس هذه التوبة، تندم تترك، تعزم في نفسها أن لا تعود مرة أخرى، ترفض طلبه وتندم على ما فعلت، وتتحلل من زوجها، اسمح لي حللني على ما مضى، والآن إن شاء الله ما يتكرر هذا الأمر، هذه التوبة إذا فعلت ذلك. الملائكة التي أسباب التي تجعل الملائكة تزور المنزل، هذه تحتاج إلى محاضرة، لا شك أن وجود الملائكة، لأن السؤال يتعلق بالدرس، الحديث كلها اللي معنا عن الملائكة، فسؤال جيد، أكيد هناك أسباب، ولا شك في البداية نعرف أن وجود الملائكة في البيت فيه بركة، وفي حفظ لأهل البيت، وفي أيضا تدعو لأهل البيت بالمغفرة والرحمة، بل تطرد الشياطين. الملائكة إذا دخلت البيت تنزل بركة من الله عز وجل بوجود الملائكة. فالأسباب التي تجعل الملائكة تزور البيت البعد عن كل ما ينفر الملائكة من دخول البيت. هذا خلاصة الجواب. أي شيء ينفر الملائكة، يطرد الملائكة، يمنع الملائكة من دخول البيت نبتعد عنه. تأتي الملائكة، الملائكة تدعو لأهل البيت، تنزل بركة بوجود الملائكة في البيت، تحفظ بأمر الله عز وجل أهل البيت من السوء ومن الحوادث. الملائكة جاءت أحاديث كثيرة بأنها بركة إذا وجدت في البيت. لذلك جاءت أسباب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب التي تمنع دخول الملائكة للبيوت، وجود التماثيل ووجود الكلب في البيت، وهكذا الصور الكثيرة التي تمنع دخول الملائكة كما جاء في الأحاديث، النجاسات إذا وجدت في البيت بكثرة أيضا تمنع دخول الملائكة. فالإنسان يزيل هذه الأسباب، تأتي الملائكة، فإذا دخلت الملائكة خرجت الشياطين، خرجت الشياطين. ووجود الشياطين في البيت أيضا معروف آثاره عند الناس ممن ابتلي بوجود شياطين في بيوتهم. لكن الملائكة لا تكون في بيت فيه شياطين، إذا حضرت الملائكة خرجت الشياطين. فيحرص المسلم أن يأخذ بالأسباب لوجود الملائكة في بيته، وأيضا يبتعد عن الأسباب التي تمنع دخول الملائكة في البيت. هل الملائكة تكون سبب في بركة؟ نعم، لا شك أن في وجودها بركة، وجودها بركة. ليش؟ من بركة الملائكة أنها تدعو لأهل البيت، تحفظ بأمر الله عز وجل، تحفظ أهل البيت من الصغار والكبار، تحفظهم بأمر الله عز وجل. هل الملائكة أول خلق قبل الجن؟ هم ليسوا أول الخلق، أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال له اكتب، ثم خلق العرش، جاء في أول درس في هذا كتاب بدء الخلق. وما عندي الآن ما أعلم هل هم قبل الجن أو لا، شك أن ظاهر النصوص في القرآن والسنة الملائكة قبل الجن، والله أعلم. هل اللعن مشروط بغضب الرجل؟ نعم، لأن في الحديث نفسه القيد، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان. شوف جاء السبب، جاء لكن أبت وسكت وضحك وياها ومشت الأمور. لا تلعنها الملائكة، شوف هو بات غضبان، هو هذه العلة. إذا بات غضبان غير راضي زعلان جدا، هذا هو سبب لعن الملائكة. لكن إذا سامحها، عذرها، رفق بها، أجل إلى يوم آخر، خلاص صار رضا منه، ما في غضب. فالحديث سياقه لابد أن نأخذه هكذا، فيه شروط لعن الملائكة. دعاها إلى الجماع، أبت بغير عذر شرعي، بات غضبان، الآن الملائكة تلعن. أما إذا بات راضي وخلاص تصالح وياها وعذرها، ما تلعنها الملائكة. هذا ظاهر الحديث، هذا نفس الجواب أجبنا، هل هذا اللعن يكون في الليل أو في النهار؟ ظاهر الحديث بات البيتوتة ما تكون إلا في الليل، هذا هو الراجح والله أعلم. الأسئلة كلها في الحديثين الثلاثة اللي أخذناهم، نكمل إن شاء الله. بس حديث ابن مسعود الثاني أن جبريل له رفرف أخضر، هل ورد شيء في أن الملائكة لها ألوان؟ لا، اللون ليس لون الملائكة، اللون البساط اللي كان عليه جبريل، بساط كبير سد الأفق ولونه أخضر كان عليه جبريل. فما في دليل أن الملائكة لها ألوان، هذا الحديث ليس فيه، ليس فيه. يقول كنا نظن الملائكة لونهم كلهم أبيض، ما أظن، ما في إشكال يعني، ما جاء عن اللون. فهذه أمور غيب لا نقول إلا بدليل، لا نقول إلا بدليل. لكن جاء في الحديث أن جبريل أحيانا يأتي بملابس بيضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ملابس بيضاء فلا يدل على أن الملائكة لونهم أبيض مثلا، الله أعلم. طيب نقرأ الحديث اللي بعد. شرحنا؟ لا ما شرحنا، نشرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري به موسى، ليلة أسري به إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، رأى موسى، يصف لنا موسى: رجلا آدم طوالا جعدا، آدم يعني أسمر لون موسى عليه السلام، طوالا طويل، الجعد هو الشعر خلاف المسترسل، يعني الشعر يكون مسترسل ما يحتاج مشت، هذا لا جعد، جعد يعني فيه خشونة يحتاج إلى مشت حتى ترجل أو تسحي هذا الشعر، يصف صلى الله عليه وسلم له شعره جعد يعني غير مسترسل، كأنه من رجال شنوءة، شنوءة قبيلة من قحطان. النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى بعضهم فيشبه كأن موسى مثل هؤلاء الرجال كشكل كهيئة كجسم. قال: ورأيت عيسى رجلا مربوعا، مربوع يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، مربوع الخلق يعني معتدل إلى الحمرة والبياض، يعني مائلا لونه بين أحمر وأبيض، وجهه لون جسمه بين أحمر وأبيض، صبت الرأس، صبت الرأس يعني مسترسل عكس موسى عليه السلام جعد، هذا صبت، عرفنا الآن المعنى. مما رآه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يخبرنا، قال: ورأيت مالكا خازن النار. هذا هو الشاهد. البخاري أتى بهذا الحديث في ذكر الملائكة، لأن في هذا الحديث ذكر خازن النار، يعني رئيس الملائكة في النار، مالك، اسمه مالك، هكذا اسمه، بل جاء في القرآن كما جاء معنا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهكذا. فمالك اسمه جاء في القرآن وجاء في السنة، خازن النار. والدجال في آيات أراهن، أو أراهن الله إياه، آيات علامات معجزات كرامات، الله عز وجل أرى محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، رأى الدجال، ما في إشكال، رأى صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، فلا تكن في مرية من لقائه، يعني في شك أيها المسلم، يعني لا تكن في شك من لقائه، لأن لا شك، يعني لا تكن في شك بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام، ورأى جبريل عليه السلام، ورأى ملائكة السماء، ورأى ما رأى، وثبت في الأحاديث الصحيحة في رحلته في الإسراء والمعراج، كل ما جاء من أخبار صحيحة ومما رآه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، لا تكن في مرية من لقائه، لا تشك أيها المؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، ما دام الله عز وجل أخبر في كتابه وهو صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بما رآه، فلا تشك، لا تشك أيها المؤمن، هذه أمور غيبية وجاء الخبر فيها ثابت، فأقبل هذه الأخبار ولا تعرضها على عقلك ما دام جاءت في القرآن والسنة، خلي العقل يرتاح، لأن العقل مخلوق، أما كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل غير مخلوق كلامه، فإذا جاء في القرآن وجاء في الوحي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ومن أمور الآخرة، علينا التسليم والتصديق، علينا التسليم والتصديق. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. نعم نعم، هذا حديث عظيم. وقبل الحديث آخر سؤال كان عن الدرس الماضي أو الحديث السابقة، قال إذا أبت المرأة أن تأتي زوجها في فراشها بسبب ظلمه لها أو بسبب قسوته هل تلعنها الملائكة؟ هي الآن هو ظلمها وليس ظلمه لها سبب في أنها تعصي زوجها، تعصي ربها سبحانه وتعالى الذي أمرها بطاعة الزوج، فتؤدي الواجب ولو كان هو ظالم ولو كان هو قاسي تؤدي. دعاها عليها أن تجيب، عليها أن تجيب وتصبر، لكن ليس معنى أنه ظلمها أو سبها أو ضربها أنها تظلمها، من حقه، هو آثم في ظلمه، لكن هي لا تأثم بمعصيته لها، هو معصيته له لا تفعل ولو كانت غير راضية حتى لا تتعرض للعن الملائكة. هذا الحديث أيضا فيه أمر من أمور الغيب، وهذا الأمر مهم جدا، والحديث صحيح، والذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الآخرة، من أمور القبر، القبر. فإذا مات الإنسان وذهب إلى قبره الآن هذا أمر غيبي، ما حد يعلم، كل من في القبور الآن ما حد يعرف حالهم، ما أحد يعرف هل هم في عذاب أم في نعيم، يرون مقعدهم في الجنة، يرون مقعدهم من النار، يعذبون ينعمون، ما أحد يعرف، لأن أمر خارج عن إرادة الإنسان، من أمور الغيب، من أمور البرزخ، من أمور الآخرة، برزخ، ما أحد يعلم، ما أحد يعلم هذا الشيء. لكن ما دام جاء الخبر الصحيح في كتاب الله لا شك أنه صحيح، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الأخبار عن أمور الآخرة، عن أمور البرزخ، عن القبر، هذا حديث عظيم لا بد أن ننتبه. ولذلك البخاري رحمه الله بعد ما انتهى من ذكر الحديث أو بعض الأحاديث في الملائكة وصفة الملائكة ووظائف الملائكة، الآن يأتي لأمر من أمور الغيب وهو يتعلق بكتاب بدء الخلق، هل الجنة والنار مخلوقتان؟ هنا يأتي الآن باب، قال البخاري ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، هذا الباب بواب البخاري في صحيحة، وأتى بالأحاديث ومنها هذه الأحاديث التي في هذا المختصر. الحديث الأول في المختصر هو حديث عبد الله بن عمر الذي قرأه أخوكم قبل قليل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم، يعني مات ودفن في قبره، فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مقعده، جاء التفسير بعد ذلك، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني من مقاعد أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعني مقاعد أهل النار. في أمور بعد الموت تنكشف أشياء كثيرة، يرى مكانه، إذا كان من أهل الجنة يرى مكانه في الجنة الذي سيكون إليه، يقول إليه بعد يوم القيامة هناك سيكون، يرى مكانه، يرى بيته أو قصره، مكانه في الجنة وما في هذا البيت وكيف هذا البيت يراه، هذه عاجل بشرى، عاجل بشرى في القبر أول ما يموت المؤمن يعرض عليه، إذا مات أحدكم عام فإنه يعرض عليه مقعده، يعني يراه بعينه هناك، خلاص في القبر خلاص تختلف الآن أمور الدنيا، حواس الدنيا وكل ما يتعلق بالدنيا ينتهي، تبدأ حياة جديدة، ميت لكن الله عز وجل يحيي فيه، يحيي فيه البصر حتى يرى مقعده، والله على كل شيء قدير، ما نستغرب، كلنا خلق الله عز وجل، والله عز وجل يفعل فينا ما يشاء سبحانه وتعالى، نحن عبيده والله على كل شيء قدير. فإذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه، يرى مكانه بالغداة والعشي، يعني مرتين في اليوم، بالغداة في الصباح هذه الفترة والعشي مرتين يرى مكانه، فإن كان من أهل الجنة يرى مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار يرى مقعدها في النار. يعني أمر الإنسان ما يتخيله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، خلاص صدقنا وآمنا وما عندنا شك ولا ريب ولا ذرة أن هذا سيكون، ما في عندنا شك. هكذا المؤمن ما عنده شك، إذا جاء في كتاب الله أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أمر من أمور الغيب نؤمن ونصدق سيكون. يرى مقعده، يرى مقعده، فما دام أن كل منا سيرى مقعده لابد يستعد. ما في أحد من الموجودين يرى يريد أن يرى مقعده في النار، ما في أحد، ما في أحد، متأكد أنا من هذا الشيء. كلنا نريد أن نرى مقعدنا في الجنة، لكن نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى عقيدة صحيحة، نحتاج إلى معرفة، نحتاج إلى بعد عن الشرك الأكبر، نحتاج إلى تصحيح، نحتاج إلى نية إخلاص لله عز وجل في عباداتنا، نحتاج إلى اتباع سلوك الصراط المستقيم، العمل بالقرآن والسنة، توبة من الذنوب والكبائر، هذا كلنا نحتاجها إذا أردنا أن نرى المقعد. والغريب أن ما في أحد منا يضمن أن غدا مثل الآن سيكون موجود، ممكن يكون في القبر ويرى المقعد بكرة الظهر الصبح العصر المغرب، ما أحد منا يضمن. في أحد منكم يضمن؟ ما في أحد، ممكن لأي لحظة. لذلك لابد نستعد من الآن، من الآن في هذه اللحظة نتوب، نحاسب أنفسنا، نبدأ بالتصحيح إذا عندنا خطأ، نتعلم، نسأل أهل العلم سبيل النجاة. كلنا يريد مقعده، أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، كلنا نريد أن نرى مقاعدنا في الجنة، هذا الذي نريد. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الجنة موجودة مخلوقة، لأن كل اللي ماتوا من الصحابة والتابعين وماتوا أمس وأول أمس وقبل شهر وشهرين رأوا المقعد، رأوا الجنة، ما فيها، رأى مقعدهم في الجنة. إذن الجنة موجودة مخلوقة، وهكذا النار موجودة مخلوقة. هذا الذي أراده البخاري بذكر هذا الحديث، ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، مخلوقة، فجاء في هذا الحديث ذكر الجنة وأن من مات يعرض عليه مقعده مرتين بالغداة والعشي. نعم. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الله أكبر. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت في الجنة، طلعت في الجنة، يعني هي موجودة الجنة، وجاءت في أحاديث أخرى دخلها صلى الله عليه وسلم الجنة، دخل في الجنة. شو أمر من أمور الغيب، لكن الله على كل شيء قدير. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس إنسان، يعني هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عزيز أكرمه راح الجنة ورأى الجنة، دخل الجنة، جاء في بعض الأحاديث، ورأى ما فيها من نعيم من قصور، رأى صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة من الله عز وجل. قال: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، رأى بعينه، ليس في المنام، لا بعينه، أكثر أهلها الفقراء رأى. واطلعت في النار، لكن ما جاء أنه دخل النار، لما ننتبه لهذا ما جاء في الأحاديث، اطلع رأى النار لكن ما دخلها، اطلعت في النار. الآن ممكن عرضت عليه ربع الحجاب عنه صلى الله عليه وسلم ورأى، والله على كل شيء قدير، أراه الجن النار، رأى النار أمام عينه وما فيها. طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء. السبب واضح، فقراء المؤمنين غالبا في عبادة، في رضا بقضاء الله عز وجل، في صبر على الفقر، فيه فيأتي الجزاء من الله عز وجل. قل حسابهم لأن قلت أموالهم، فقل حسابهم. النساء بين صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى لماذا بعد أن وعظهن صلى الله عليه وسلم النساء قال رأيتكن أكثر أهل النار. استغربوا النساء، يا رسول الله وما ذلك؟ ليش يا رسول الله نحن النساء أكثر أهل النار ليش؟ فقال صلى الله عليه وسلم سببين: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. يكثرن السب، يكثرن السب ويكفرن العشير. يحسن إلى إحداهن الدهر، فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. نست المعروف كله، كل السنوات يحسن إليها ويدفع ويحافظ عليها ويعالج ويوصل ويحنو ويرأف ويحسن، كله راح شيء واحد، هذا كفران العشير، وهذا كبيرة من الكبائر، هو سبب. لذلك أيضا المرأة تحذر من هذا الأمر وتنتبه. وهناك أيضا أسباب لماذا المرأة تكفر العشير، جاءت في الأحاديث، جاءت لنقص العقل قالوا العلماء، سرعة غلبة العاطفة عليهن، ذكروا أسباب، لكن هذه أسباب ليست أعذار. العاقلة لا تفعل هذا الفعل، تنتبه أي سبب يؤدي بها إلى النار، تبعد، لا تأخذ بهذه الأسباب، تلتزم بما أمر الله عز وجل إذا أرادت الجنة. والغريب أنه أيضا في شرح ابن حجر لهذا الحديث في فتح الباري ذكر أيضا أحاديث أيضا أن أكثر أهل الجنة النساء، أكثر أهل الجنة النساء، أحاديث كثيرة ذكر. فلا يستغرب عدد النساء أكثر من عدد الرجال، هذا أمر واضح على مر التاريخ. لذلك الرجل يأخذ 2 3 4 ليش؟ لأن عدد النساء أكثر، واضح. وهكذا، فالآن ليس بالكثرة، أهم شيء أن المرأة تكون من أهل الجنة، تأخذ بأسباب لدخول الجنة وتحذر من أسباب دخول النار، ومنها كفران العشير، كثرة السب. الرجل أيضا يسب، الرجل أيضا ينكر المعروف أحيانا من امرأته وكذا، لكن يختلف لأنه إحسانها أكثر للمرأة، واضح. فالشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم اطلع في الجنة، إذن الجنة موجودة، واطلع أيضا في النار، فالنار أيضا موجودة مخلوقة. نعم، هذا الذي أردنا نجيب على بعض الأسئلة فقط، نكتفي هنا إلى هذا الحديث، نجيب أسئلة كثيرة اليوم لأن ظهر التركيز أكثر كان اليوم يعني منكم، لكن إن شاء الله نجيب إذا استطعنا. هل ورد بأن الملائكة يدخلون الجنة أو أنهم خدم لأهل الجنة؟ ما أعلم أنهم خدم لأهل الجنة، أما الملائكة يدخلون الجنة، موجود هذا الأدلة كثيرة على ذلك. ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ في كثير من أهل العلم منع تسمي بأسماء الملائكة، واحد يسمي جبريل أو ميكائيل، أظن حد يسمي ملك الموت، لكن ممكن جبريل ميكائيل ممكن يسمون الناس. فجاء عن كثير من أهل العلم المنع، لكن ما أعلم دليل يمنع، ما أعلم دليل يمنع أو يحرم تسمي بأسماء الملائكة. أسماء الملائكة أسماء جميلة. في حديث آخر يقال للمؤمن بعد جوابه للملكين نم نومة العروس فينام حتى يوم القيامة، ما يضر نومه، لا يمنع بأنه يرى مقعده بالعشي وبالغداة والعشي، لا يمنع، ما في تعارض، ما في تعارض بين الحديثين، لأن الله على كل شيء قدير، قد يكون نائم، قد يكون ويعرض عليه ويرى، أمور الآخرة ما نقيسها بالعقل، أمور الآخرة يحار فيها العقل، يحار. تقرأ القرآن وتقرأ الأحاديث الصحيحة في أمور الآخرة وما تستطيع، بعض الأمور ما يستوعبها العقل، ما في إلا التسليم بس بما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع تتخيل أمور كثيرة تحدث في القبر وفي يوم القيامة ما يستطيع الإنسان يستوعبها، واضح؟ والبشر العادي قد لا يتحملها، لكن الله عز وجل يعطي الناس قدرة يوم القيامة على فعل بعض الأفعال. يعني الكافر مثلا يأتي يوم القيامة يمشي على وجهه، كيف الإنسان يمشي على وجهه بدون رجل؟ لكن الله على كل شيء قدير. وهكذا مناظر ومشاهد كثيرة في القبر وفي يوم القيامة لا يستوعبها العقل، لكن ما دام صح فيها جاءت في القرآن في السنة علينا الإيمان والتسليم وعدم الشك والريب. خلاص ما دام صحت ما نشك، ستحدث. فالمسلم ينتبه. هل صحيح تسمية ملك الموت عزرائيل؟ لا، لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، اسمه ملك الموت هكذا. ماذا يرى صاحب الذنوب المسلم؟ هل يرى الجنة أم النار؟ حسب ما الله عز وجل أراده، فإذا أراد له العذاب وما دام هو مسلم ومات إذن فيه لا مقعد في الجنة، يراه ولو كان عنده ذنوب ولو عذب في قبره فهو من أهل الجنة، فيعرض عمله أو يعرض مقعده في الجنة لأنه مؤمن مات على الإيمان، فيرى مقعده من الجنة لأنه من أهل الجنة، ولو هو عذب في قبره ونقية ولو دخل النار يوم من الأيام بعدل الله عز وجل سيخرج منها، سيذهب إلى مقعده الذي رآه في قبره. هل الدجال في السماء؟ لا لا، الدجال ليس في السماء، لكنه صلى الله عليه وسلم رآه. ومثل ما قلنا نحن الآن في أمور الغيب، في أمور التي أخبار التي جاءت في الغيبيات علينا التسليم، ما نستطيع العقل ما يتحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى النار رأى المرأة التي عذبت الهرة التي حبستها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حبست القطة حتى ماتت، رأى المرأة ورأى هذه القطة تعذب هذه المرأة، حديث في صحيح مسلم وفي غيره. هذا ليس معناه أن المرأة أخذت من قبرها، الله عز وجل قادر على كل شيء، ممكن أخذت، ممكن هي موجودة في قبرها، أمور غيبية ما نستطيع أن نفكر فيها. فهذا من هذا رأى الدجال، عرض عليه الدجال، ما نعرف كيف عرض، ما نعرف، أمور غيبية. وما دام هو أخبر أنه رأى الدجال هو رآه، خلاص رآه، لكن علينا الإيمان فقط، فهو رآه، ليس معناه أن الدجال في السماء، لا، الدجال موجود، لكن في هذه اللحظة الله عز وجل أراد أن يراه هناك، يراه هناك في المعراج كما رأى موسى وعيسى عليهما السلام. هل تعذر المرأة إذا كان الزوج مقززا ولا يهتم بالنظافة؟ ما أعرف هذا مقزز، ما نعرفها كيف، يعني كيف مقزز ما نعرف، لو كان رائحته كريهة ماذا تفعل؟ تصبر، لكن ليس معنى تعصي ربها ابتلاء عظيم، ماذا تفعل؟ هل وجود الملائكة سبب لفرار هروب الجن من المنزل؟ لا، الجن ما يهربون، شياطين الذين يخرجون، لأن الجن فيهم مسلمين موجودين في البيوت في الشوارع، موجودين في حالهم، لكن الشياطين يخرجون، الشياطين يعني الكفرة من الجن هم الذين يخرجون بوجود الملائكة، أما الجن موجودين. ما نريد نطيل في صغار السن هنا، ما هو مقياس الفقر؟ ما نعرف مقياس هذا، مقياس ريختر، ما أعرف مقياس الفقر. قالوا العلماء بتعريف الفقير الذي لا يجد قوت يومه، قالوا هو فقير، والله أعلم. لكن الله عز وجل جعل الناس فقراء وأغنياء، الغني هو الذي يؤدي الزكاة، يؤدي الزكاة، والفقير هو الذي لا يؤدي الزكاة ولا يكفي دخله الشهري فهو فقير. هل الميت يشعر بمن زاره ويسلم عليه؟ كما فهمت من الحديث أن الميت يشعر ويرى مقعده، يرى بما أراه الله عز وجل. ومسألة الميت في قبره في عالم آخر، ومسألة هل هو يسمع الناس، هذا فيها خلاف قديم بين العلماء وأئمة الإسلام، هل يسمع من يسلم عليه أم لا، وفيها أدلة لطرفين. ولكن كطويل بعلم بحثت في هذه المسألة، فعلمت بأن الأموات لا يشعرون بالأحياء إلا في حالات خاصة أرادها الله عز وجل. إذا دفن في قبره طبعا هي تخرج الروح ثم يغسل ويكفن، ما في روح، يدفن في قبره تعاد إليه الروح لسؤال الملكين، هنا فيه روح، فعندما يدعون له الحضور ثم يذهبون، جاء في الحديث فإنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، يسمع صوت نعالهم وهم يذهبون لبيوتهم لأن فيه الروح، فهذا حالة خاصة هو يسمع الآن، مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يسمع صوت نعالهم وهم يمشون وهو في قبره، صح الحديث. وهكذا إذا جاء الحديث في السماع في حالات معينة نصدق ونؤمن، لكن الأصل أنهم ما يسمعون ولا يشعرون بمن زارهم، هذا الذي ترجح، والخلاف مشهور بين أهل العلم، لكن لابد أذكر الراجح. آداب زيارة القبر، استقبال قبلة والدعاء السلام ثم الدعاء، زيارة القبر زيارة بسكينة والدعاء للأموات مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة القبر لتذكر الآخرة، تذكر الموت، الدعاء للأموات. مسألة استقبال قبلة هذه ليست من آداب زيارة القبر، هي من آداب الدعاء في أي مكان، عند القبر أو عند غيره يستحب استقبال القبلة في الدعاء. السلام سنة، سلام على الأموات أهل القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السلام عليكم أهل الديار، جاء أنه صلى الله عليه وسلم سلم، فإذا زار القبر يسلم على الأموات، يدعو لهم، يتعظ هو بالموت وما في القبر، ولا يزيد، لا يزيد شيء من عنده حتى لا يقع في المحدثات. لا إله إلا الله، هذا سؤال ما له علاقة هنا، جاء هذا السؤال ما أدري أذكره ولا لا، لا أحب زوجي، أرغب في الطلاق، يرفض، رفعت الأمر إلى جهات مختصة، هل أدخل في اللعن؟ ما ندري الآن هل في سبب، هذا ما دام رفع الأمر إلى القاضي الكلام عند القاضي، ما احنا ما نتكلم فيه، ما نعرف ما هي قوله، ما سمعنا أقوال الطرفين، دخول في اللعن ما نعرف، هل أنت تدخلين هو يدخل، ما نعرف، ما نستطيع، ما عندي جواب على هذا، ما عندي جواب على هذا، ما نعرف ما هي القضية. نسأل الله عز وجل أن يصلح بينهم ويصلح بين الأزواج والزوجات، نسأل عز وجل أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه، كما أسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل وإياكم حسن الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم، واسمحوا لنا إذا طلنا.